يا أمتي فلتبشري فالخير لاح بموطني، يا أمتي فلتبشري فالخير لاح بموطني. قد حل ضوء الفجر يمحو كل ظلم من فناضي، كل ظلم من فناضي. يا أمتي فلتبشيري الخير لاح بموطني، يا أمتي فلتبشيري الخير لاح بموطني. قد حل ضوء الفجر يمحو كل ظلم فناضي، كل ظلم فناضي. يا أمتي فلتبشيري الخير لاح بموطني، يا أمتي فلتبشيري الخير لاح بموطني. قد حل ضوء الفجر يمحو كل ظلم فناضي، كل ظلم فناضي. يا أمتي فلتبشيري الخير لاح بموطني، يا أمتي فلتبشيري الخير لاح بموطني. قد حل ضوء الفجر يمحو كل ظلم فناضي، كل ظلم فناضي. صوت الدعاة له صدى يرسم حياة المصطفى، صوت الدعاة له صدى يرسم حياة المصطفى. يقرض شباب الصحواتي به جميعا نقتدي، به جميعا نقتدي. يا أمتي فلتبشيري الخير لاح بموطني، قد حل ضوء الفجر يمحو كل ظلم فناضي، كل ظلم فناضي.